Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'u huda. Amma ba'du fahada vel meclisu el khamis aşar fi şerhi usulil fiqh intiqa'en ve tertiben min kitab el faqihi vel mutafaqih lil khatib el bagdadi rahimahullahu ta'ala ve kana hada el meclisu fi leylati el thulasa el thani vel işirin min şehri şa'ban lil am el tasi'i vel thalafine ba'dil miyati el rabi'ati vel elf. قال رحمه الله تعالى ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الإثم أنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بدخول مرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين وأيها فعل فقد فعل الواجب وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها فدل على أنه هو الواجب ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. نعم. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men ittaba'u hudahu. Amma ba'd. Fema zilna ma mabhathi al-amr ve nehi. Ve beyyenna ma'na al-amr. Men yadkur lana ma'na al-amr istilahan. Ma ma'na al-amr istilahan. Tefaddal. ارفع صوتك. أحسنت. هو طلب، الأمر طلب، وكذلك النهي كما سجل طلب كذلك، لكن الأمر هو طلب للفعل بخلاف النهي طلب للترك، وكلاهما على وجه له الاستعلاء. لأنه إذا لم نضع هذا القيد لم يصر هناك فرق بين الطلب بين الأمر والدعاء. فإذا دعوت تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. طب اغفر هنا هذا طلب كذلك وبصيغة الأمر، أليس كذلك؟ لكن هل هو على وجه الاستعلاء؟ لا لا، هو على وجه الرجاء، أنك تعترف بضعفك. وضع الفرق. نعم. طيب، هنا في الكلام الذي سمعناه يقول خطيب البغدادي رحمه الله تعالى كلاما يتعلق بالأمر المطلق، يعني إذا أمر أمرا مطلقا ماذا يقتضي هذا الأمر؟ لو حلف لا يدخلن دارا فدخل هذه الدار مرة واحدة، هل بر بيمينه أم لا؟ هل يلزم أن يكرر الدخول أكثر من مرة حتى يقال إنه بر بيمينه؟ لا يلزم. فإذا نفذ الأمر مرة واحدة فقد أتى بالمطلوب. طيب، لأن مسألة تكرار الأمر على الأمر يقتضي التكرار اختلف فيها الأصوليون، ويعني ممن يعني كما قلت تنطع في هذا الباب المعتزلة ومن على شكلته من أهل البدع. هناك من قد ينسب إلى السنة قال بذلك، ولكن المسألة الأصل فيها أنها كلامية محضة. نعم. فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك، فإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين حيث خير فيها سبحانه بين العتق والإطعام والكسوة. طيب، فالواجب منها واحد غير معين، يعني هنا في هذه الآية لم يتم تعيين شيء من هذه الثلاثة. فإذا فعل العبد واحدة من الثلاثة فقد أتى به بالمطلوب، فقد أتى به بالمطلوب. نعم. كما قال هنا بعد ذلك لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها فقط، وهذا يعني مفهوم بالسليقة. ولو كان الجميع واجبا لعوقب عليه على ترك الجميع، ولم يقل بهذا أحد من العلماء. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري. اشرب يا ولد، جالس اجلس اجلس يا ولد، لا تشرب واقفا. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد وهو ابن سالم القداح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رحمه الله: أيتهن شاء. نعم أكمل. طب هذا إخراس عن عمرو بن دينار. قال رحمه الله: عن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن أو له أيه شاء. لا نعم أي نعم أيه شاء، يعني هنا ولما قلنا في الكلام السابق الأمر لو كان فيه تخيير فما هو الضابط فيه؟ أن تفعل واحدا مما خيرت فيه، فإن فعلت واحدا فقد أديت ما عليك، هذا معنى أو أيها شاء. نعم. طيب كان الأثر هذا لو أثر ابن جريج نعم أثر ابن جريج فيه عن عانة ابن جريج، وهو كما قال عنه الدارقطني قبيح التدليس، يعني في الغالب لا يسقط إلا مجروحا. ابن جريج نعم رحمه الله تعالى. طيب تفضل. اقرأ الآية. قال رحمه الله: قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فليس بمخير فيها. قال الشافعي رحمه الله: كما قال ابن جريج وغيره من في المحاربة في هذه المسألة أقول. نعم طيب، يعني هناك من استثنى آية المحاربة التي تسمى بآية المحاربة حد الحرابة، حيث إن العلماء لهم تفصيل في حد الحرابة، فالعقوبات المذكورة في الآية قيل أنها ليست على سبيل التخيير، إنما لكل جريمة عقوبة على قول بعض أهل العلم. فالذين يقتلون في حال المحاربة إذا خرجوا وقطعوا الطريق وحاربوا المسلمين فلا يقتلون في المقابل، وإذا خرجوا ولم يقتلوا أحدا إنما نهبوا سرقوا واغتصبوا الأموال فعلى قول هؤلاء فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف دون أن يقتلوا. وإذا جمعوا بين أمرين، يعني بين القتل مثلا والنهب والاغتصاب، خاصة إذا كان هناك اغتصاب للمحارم، فهناك من قال يقتلون ويصلبون، يعني القتل والصلب إلى آخر ما يعني ذكره العلماء في التفصيل في أحكام العقوبات في هذه الآية، فهي ليست على سبيل التخيير المطلق كما في آية اليمين فمن ثم استثنى العلماء آية المحاربة من التخيير في الأمر هنا. نعم طيب تفضل. قال الشافعي رحمه الله: كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول. يعني أنا أظن أني يعني حدث نوع اتصال في الكلام ليس مقصودا, يعني قوله والنهي حقيقة, لعل هذا هذه بداية فقرة جديدة مفترض أن يكون كذلك من كلام الخطيب البغدادي ليس من كلام الشافعي, كان المحقق ما أدري ما انتبه إلى ذلك أو حدث أنه خلط السياق, ما أدري في طبعة ابن الجوزي إيش صنع, من مع طبعة ابن الجوزي فصل الفقرة ها؟ يعني والنهي حقيقة بداية فقرة جديدة أي صح, هذا هو الذي يتعين الشافعي كلام انتهى ليه؟ لا علاقة بهذا الكلام بعد ذلك. تفضل. هذا خطأ من المحقق. قال رحمه الله تعالى والنهي حقيقة القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه وله صيغة تدل عليه في اللغة وهي قوله لا تفعل, فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر, وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل, فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام, وإذا نهي عن أحد الشيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجميع بينهما ويجوز له فعل أحدهما, لأن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل, ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما, فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. نعم, هنا دخل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مبحث النهي المتعلق بالأمر, كلاهما في مبحث واحد, وبين أن معنى النهي حقيقة هو القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه. ممن هو دونه هذه أغنت عن إيش؟ عن لفظه على وجه له الاستعلاء. ما هذا؟ لا شاق اقتربت؟ طبعا نبهنا مرارا قبل هذا أنه لا ينبغي أن نجعل الأذان كما قلنا نغم التنبيه لا لوقت الصلاة ولا للتنبيه عامة, لأن الأذان لم يشرع لذلك, الأذان لم يشرع له للتنبيه لما شرع في وقت دخول الصلاة فقط, فلا يجعل في المحاميل هذه أو الجوالات لأنه أداة تنبيه أو أداة تذكير, هذا يخرج الأذان عن إيه؟ عن الحد الذي شرع من أجله. رجاء للإخوان خاصة طلبة العلم أنهم يعتبرون أسوة في هذا الباب أن لا يفعلوا ذلك وأن يتركوا هذا الأمر. نعم طيب نعم, فهنا صيغة النهي التي اصطلح عليها الأصوليون هي بصيغة لا تفعل هذه صيغة النهي التي اصطلح عليها الأصوليون. فهنا الأصل على ما ترجح في صيغة النهي أن الأصل فيها التحريم, إذا قال الشارع لا تزني فالأصل فيه التحريم, إذا قال الشارع لا تأكل الربا فالأصل فيه ليه؟ التحريم. وما قال أحد أن يعني ممن يعتبر أو لا يعتبر قولا معتبرا أن يقال أنه ليس الأصل فيه في النهي ليه؟ التحريم. نعم طيب, وكذلك من مقتضيات النهي التي يتميز فيها عن الأمر أنه يجب الترك على الفور, يعني إذا قيل لا تأكل الربا فهذا ليس على التراخي بل على الفورية, أنه بمجرد أن جاءك النهي عليك أن تترك. لذلك لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بترك الخمر ها؟ مجرد أن عرف الصحابة النهي أراقوا الخمر في طرقات المدينة, كما في قصة أبي طلحة وأنس لما أمروا أنسا أن يريق له دنان الخمر, فجرت الخمر في المدينة كالأنهار أنهم كانوا إلى قبل النهي كانوا يشربون الخمر في كل البيوت، لأن هذه كانت عادة العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء النهي لم يجعلوه على التراخي، لما جعلوه عليه على الفور مباشرة. وهذا دليل واضح عليه على هذه القاعدة. نعم. وأما الأمر فإنه قد يكون على الفور قد يكون على التراخي، الحزب القرائن التي احتفت به. فالأمر بإقامة الصلاة أي الصلوات الخمس الشارع جعل لها وقتا لا حدا، لا له بداية ولا له نهاية. وهذا يعني فيما يتعلق بوقت الأداء، أما مسألة استحباب الصلاة على وقتها هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن الوقت الذي يصح فيه الأداء، يصح فيه أداء الأمر، فهنا وقت فيه تراخي له بداية وله ولو نهاية. وأما النهي ليس فيه هذا، النهي إذا نهي عن شيء يترك، هذا الأصل فيه، لا يقول إنه فيه تراخي في الترك. نعم. ولذلك قال الخطيب البغدادي هنا لا يسمى منتهيا إلا إذا صار إلى الترك على الدوام، هنا هذا تصحيف، فقال الترك بضم التاء، هذا واضح أنه تصحيف. إذا صار إلى الترك، فأصلحوا في هذه النسخة لنسخة دار الأنصار، إذا صار إلى الترك بفتح التاء. نعم. وأما إذا نهي عن شيء عن أحد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز له فعل أحدهما، لأن النهي أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم الأمر بالفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما، أي الاثنين لم يقتضي وجوب ترك أحدهما، فإن ترك أحدهما فقد امتثل له النهي، كما أنه إذا أمر بأداء أحدهما فأتى بواحد منهما فقد امتثل له الأمر. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى قال الشافعي في جماع العلم أصل النهي عن، طبعا في جماع العلم هذا من كلامي يعني، لأن المصنف لما نقل هذا القول عن الشافعي بإسناده، وأصل كلام الشافعي هذا إنما أخذه من كتاب جماع العلم. نعم. تفضل. ومطبوع طبعا من سنوات. تفضل. أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى يأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار، ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. نعم. كتاب جماع العلم للشافعي هو يعني صنم كتابه الرسالة، ولكن الرسالة هو الذي يعتبر المصنف الأول على الراجح في مسائل أصول الفقه، وفي جماع العلم أشار الشافعي إلى بعض المسائل الأصولية. فهنا في هذا الكلام يعني بيّن الشافعي رحمه الله تعالى، هو يعد أبا الأصوليين إن صح التعبير، بيّن أصل النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه غير معنى التحريم، يعني تلخيص هذا الكلام أن الأصل في النهي ليه التحريم على ما ذكرنا. وأما إن كان أراد أن الشارع أن يجعل النهي للتنزيه فإنه يذكر قرينة أو تأتي قرينة تبين هذا أن النهي هنا ليس للتحريم إنما هو للتنزيه فقط. ومن أمثلة هذا ما قاله بعض أهل العلم في مسألة البول قائما. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، وثبت عنه أنه بال قائما أحيانا للحاجة. فدل هذا يعني دل فعله على أن قوله ليس للتحريم إنما هو للتنزيه فقط. فإذا خالف الفعل القول، يعني إذا جاء قول فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فعل هو خلاف هذا الأمر، فهذا صارف من التحريم إلى الكراهة أو التنزيه. وقد يكون خاصا، قد يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج أيضا إلى دليل مستقل وإلى قرينة خاصة تدل على أن فعله هذا من خصائصه وليس صرفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. واضح؟ نعم. فالذين جعلوا الأصل خصوصية هذا خطأ، لأن الأصل التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بها، لا أن تكون خاصة به من خصائصه. فالخصوصية تحتاج إلى دليل مستقل، ومثل أنه اختص صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة، هذا دل الدليل على أنه من خصائصه. فالخصوصيات أو الخصوصية لها دليل مستقل. نعم. وهناك أحيانا الجمهور وجمهور العلماء يحملون أحيانا بدون قرينة واضحة المنهيات التي هي من قبيل الأداب على التنزيه. يعني بعضه يعني الجمهور يحمل النهي عن الأكل باليمين، النهي عن الأكل بالشمال، أنه من باب الأداب، لكن الذي يظهر أنه ليست القاعدة مضطردة. يعني هناك أدلة أو قرائن تدل على نوع التحريم، نحو الحديث أنه الحديث الذي جاء في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل كل بيمينك فقال له لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما استطعت. فدل هذا على إيه؟ قال أن هذا ليس للتنزيه، هذا دليل واضح لأنه للتحريم، بخلاف الدليل الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فكان الفعل من أفعال الشيطان، فهذا آكد في التحريم. فإذا إذا إذا حمل أحد هذا النهي عليه على الكراهة والتنزيه فنقول لا صارف عندك، بل الأدلة تؤكد التحريم. ما هو ضابط الخصوصية؟ احنا قلنا بارك الله فيكم الخصوصية ليست الأصل، الضابط أن يأتي دليل يدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لما واصل وبالغ في الوصال فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذه المبالغة في الوصال هي من خصائصه، لأن له أمر اختص به وأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. واختلف العلماء في تأويل هذا، والظاهر أنه على حقيقته بصورة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهمتم؟ فإذا بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مما اختص به فهو الذي يبين ذلك، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.